وشوق الفجر بيبدا وقبل ما تلحق الصلاه في الجامع. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صباح الخير يا ام شوق. صباحك يا اخويا. ما تتمطعش كده ترمي كسلك عليا. قوم بقى احسن. انا نفسي النهارده هستني على حاجه. اللهم اخزيك يا شيطان. ايه يا ساره؟ نفسي في الكنافه. الايه؟ بس وطي حسك لتصحي العيال. وده صباح ايه ده بقى؟ ما تحملش هم. اصلا انا بقالي شهر بحوش كل يوم نكله لحد ما بقوا 6 فاخ اهم. بس انا خايف يا ام شوق للعيال ياخدوا على كده. يا اخويا اهي مره من نفسينا. خد السلطانيه معاك وانت خارج علشان تجيب فيها السمن. هي فين السلطانيه؟ اهي مع الف سلامه. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. مرزوق ام شوق ايه اللي جابك دلوقتي؟ هقول لك بس والنبي ما تزعل ولا تزعل نفسك ابدا. ايه قولي اوام حد من العيال جراله حاجه؟ بعد الشر. امال ايه بس؟ الراجل محمد الخياط الله يجازيه راح اتفق مع شيخ التم انهم يخرجوك من الحاره النهارده وجايبين 10 رجالة واقفين لك بالعصيان والنبابيه. ليه؟ عملت لهم ايه؟ الناس دول بيحسدونا ويكرهونا ليه؟ اعمل معروف بلاش تهوب ناحيه الحاره دلوقتي. هم فاكرين انهم يقدروا يقطعوا عيشي. هو انا رزقي عليهم. والنبي ما تغير دمك وانت عيالك عوزاء. اسمع يا مشو. نعم. احنا ما بقلناش عيش في البلد دي. روحي بيع القرمة والكم قالب والعزة اللي في الدكان واصرفي منهم على العيال على بال ما ارجع لكم. ايه يا نار انت بتقول ايه يا مرزوق؟ عايز تطفش؟ اطفش ازاي؟ ربنا بيقول إذا الواحد امتد رزقه في حتة يهاجر منها. وأنا هدور على باب رزق في أي بلد تانية وارجع لكم. وليه يا مرزوق؟ ما نعزل من الحارة وبلاش نسيب البلد. كفاية كده يا مشوق. أنا نفسي حمضة من البلد دي والمدينة. وإحنا ناس غلابة لا بينا ولا علينا. ودول ناس ما يقدر عليهم إلا صاحب القدرة. استودعتك الله يا مشوق. مرزوق بقى يهون عليك تتعبنا يا مرزوق. كلها جمعة ولا جمعتين وارجع لكم ان شاء الله. ان ما كانش ليا نصيب ارجع يبقى لكم ربنا. وسيل العيال يا ام شوق والواد عفريت وديه لنص عالي النجار. انا كلمته عشان يشغلوا عندي او يساعدك بقرشين والمساعد ربنا. انت بتعيطي؟ ما تبقيش عبيطة احنا في الشارع. اشوف وشك بخير. مع الف سلامة يا مرزوق. الله يجازي ولاد الحرام. يا عيني يا مرزوق من توهان عقله خد السلطانية معاه. يا ريس يا ريس دخلونيش معاكم. احنا طالعين على البحر المالح في سفر بعيد. معاكم ان شاء الله تروحوا السند والهند. احنا نحتاج حبل المركب بس. لا حبل ولا يحزنون مفيش الا السلطانية دي اللي تفوت دماغك وتفت فينا يا رجالة. على بركة الله. خليها

البحر المالح اللي ملوش قرار. يا خبر زي بعضه، ده الموج بقى زي الجبال. يا مرزوق خليك راجل، العمر واحد والارض واحد. يا نهار، المركب بقت زي الريشه اللي لوحها زي الفرحه على الشافه، ولا يربطها على وسطه. واربوا مجيد الحبو اللي بين اشبعت المرقى. الحمد لله مفيش حاجه الا السلطانيه، البسها فوق دماغي واربط عليها شال العمه. روحنا بلاش، روحنا بلاش. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. وراحت المركب 600 حته، وبصيت لقيت نفسي متشعلق في لوح خشب، والموج يشلني ويحطني لحد ما عينيا ظلمت ودماغي لفت. ومره واحده اتنفرت على ارض جامده، ورحت في دنيا غير الدنيا. ما اعرفش فات عليا وانا في الحال قد ايه. وفتحت عينيا لقيت نفسي في وسط ناس شكلهم عجيب وملمومين عليا، وهم عرايا زي ما ولدتهم امهم، وماسكين في ايديهم الحرب، والطفول عماله تدوي من حواليا زي الرهب. والقدم الكبير بتاعهم وزغدني بعصايته. ايه اللي جابك هنا؟ اتكلم قبل ما تفارق الدنيا. انا فين قبلك؟ انت في جزيرة الامل بين الجبال السبعة في بحر الظلمات. الظلمات؟ يا لطيف اللطف يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ لا لا لا لا لا، حبيب طبعا. ايه الدليل؟ فين السفارة؟ فين الهدايا؟ فين الاتباع؟ انت الاتباع والله كلهم غيرهم، لكن على كل حال معايا لك هدية عظيمة. فين؟ اهي اهي اللي فوق دماغي. استنى اما فوق شال العلمة من عليها. اتفضل. تاج، تاج عظيم. محمد يا خيار، سلامه عليكم. عليكم السلام. اللي اقول دي، انت ما تعرفش حاجة عن مرزوق العتقي؟ او غرم الحارة بقاله دلوقتي شهرين ثلاثة، محدش عارف مات بقى ولا راح في 60 داهية. انما ليه السؤال ده؟ اصل امبارح شفت واحد الخالق الناطق مرزوق بعينه. بس ايه؟ بس عقبال عندك بقى راكب فيتون بجوز خيل ملوكي. ايه؟ ولابس قطنية ولا شهطندر تجار البلد. ايه الكلام ده؟ وده معقول؟ ده بوز فقر، مش ممكن ابدا يكون مرزوق. طب اسمع، تعاد الليل على طريقه، وان كان هو مرزوق يبقى لازم اعرف لك حكايته بالتمام. وهو معقول يحكي لك؟ يمكن لقى كنز ولا سرق سريقة. والله عالي يا دنيا، يلا بينا. بس يا سيدي، ادي الحكاية من طقطق لسلام عليكم. اما حكاية متلفها صحيح بقى، ده معقول حتة سلطانية تجيب لك ده كله؟ والله يا شيخ ومالك علي يمين ان زي ما بقولك. طب ده انا على كده اقدر اجيب الجزيرة بحالها. يا سيدي ما حب ما علينا. وحياة راس والدك مدام سلطانية جابت لك ده كله، لكون بايع اللي ورايا واللي قدامي ومشتري هدايا تطير عقلي شيخ الجزيرة واللي فيها. لازم اكون اغنى واحد في البلد دي، وعمر ابو حميد ما حد يخلفه. يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها. ولسه كمان اصل محسوبك خياط كبير، كان عامل بجانبك 30 بدلة مشجرة بالقصر. شوف ده شيء كتير. وادي 100 فستان بالحرير المذهب عشان اهل منزل. جميل جميل. وادي 400 بدلة بالنشانات عشان الحرس الخصوص. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك بولائك. انا محتار كفاك بايه. مش ممكن الاقي حاجة تعبر عن تقديري لك اكثر من اني اخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. الدنيا ارزاقك في مالها لا بجهدك انت ولا بعرف وهنا. سبحان الرزاق سبحان الرزاق. والصاخب تعبان قلبه وحسابه مزود غلبه ومخليه مشتاق. ومقسوم تقضيها ومسيرها لفلان. الدنيا لما تعسك خليها وعدل نفسك تلقاها صباح اتقلب وتدوقها تنداه. سبحان الرزاق.